صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم انصرنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا خاشعين إلى آيات الله البينات، وكانت تلاوة الليلة من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ونقلناها لكم من السرادق المقام بساحة قصر الجمهوري بعابدين.